Aman aman. Aman aman. قد زاد فيك من الغرام تلهفي وإلى متى هذا الجفا يا متلفي قد زاد فيك من الورى تلهفي وإلى متى ذا الجفا يا متلفي في القلب في القلب نيران الجفا في القلب قد اشتعلت فمتى بوصلك نار قلبي تنطفي في القلب في القلب نيران الجفا قد اشتعلت فمتى بوصلك نار قلبي تنطفي يا ضيا ضيا ضيا ضم علم على حب النبي وآل النبي قلبي